تفسير الآية 8 من سورة سبأ، يقول تعالى: أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أي هل اختلق هذا الرجل على الله كذبا شديدا ليس له أصل، أم هو مجنون أي لا عقل له، يقول كلاما لا يفهم ولا يعقل ولا يقبل؟ فهذان هما الاحتمالان لما يقول، فيرد عليهم سبحانه بأنه ليس قطعا كذلك، ولكنكم أنتم الجهلاء السفهاء أيها الذين يكذبون بالآخرة وبالحساب والعقاب والجنة والنار، وبسبب تكذيبكم وعنادكم واستكباركم واستهزائكم هذا فأنتم في شقاء شديد وضياع بعيد جدا عن أي صواب وخير في هذه الدنيا، وستكونون في صورة ما من صور العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لكم كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في الآخرة سيكون لكم حتما ما هو أتم تعاسة وأعظم وأشد وأخلد. وما هذا التكذيب والعناد والاستكبار إلا بسبب تعطيلهم لعقولهم بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. فهم يعلمون تماما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم دائما يسمون الصادق الأمين.